بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، رب هذا البيت الذي أطعمهم رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمن.